عمري راح وخلاص القلب هيعيش حاضن جراحه أيام الحب أيام من عمري راح وخلاص القلب هيعيش حاضن جراحه والقمر السهر عذاب السهر احنا ابتدينا ولا انتهينا احنا ابتدينا ولا انتهينا ولا يوم غلطنا عشان حبت عينينا الهوى فرق عيوننا ولا الإحساس في القلب خنا احنا الهوى فرق عيوننا ولا الإحساس في القلب خنا ولا مشينا طريق طويل ونهايته نار وعذاب ووين عذاب ووين أيام الحب أيام من عمري راح وخلاص القلب هيعيش حاضن جراحه أيام الحب أيام من عمري راح وخلاص القلب هيعيش حاضن جراحه ازاي قدرت تخون هوايا وتقول لي حلمك مش معايا ازاي قدرت تخون هوايا وتقول لي حلمك مش معايا كل اللي كان بينا صرار لازم تدوب طعم العذاب العذاب أيام الحب أيام من عمري راح وخلاص القلب هيعيش حاضن جراحه أيام الحب أيام من عمري راح وخلاص القلب هيعيش حاضن جراحه أيام الحب